وعدد من المهام تجدها مناطة بأعداد، مثل هنا عدد يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، عليها تسعة عشر، وهكذا تجد أعداد تفصيلية معينة. فكل عدد تفصيلي جاء في القرآن أو جاء في السنة نؤمن به كما جاء. أيضا أوصاف الملائكة إجمالا، نقول الملائكة خلقت من نور وهم خلق عظيم، لا يعلم عظمها خلق الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. وتفصيلا نؤمن بالأوصاف التفصيلية التي جاءت لأفراد من الملائكة، مثل ما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل وله 600 جناح، فنؤمن بذلك، نؤمن بأن جبريل صورته الحقيقية له 600 جناح. والله يقول جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، فنؤمن بذلك. وجاء أيضا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدثكم عن أحد الملائكة وهو من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه تخفق فيه الطير 700 سنة، أي أنه لو طار طير من عاتق الملك متجها إلى شحمة أذنه يحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة الأذن، فنؤمن بذلك. هذا وصف تفصيلي صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن. أيضا وظائف الملائكة إجمالا، نؤمن بأن الملائكة جند لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتفصيلا نؤمن بكل الوظائف التي وكل الملائكة بها، منهم الموكول بالوحي، ومنهم الموكول بالقطر، ومنهم الموكول بالموت، ومنهم الموكول بالأرحام وبالجنة وبالنار وبغير ذلك. هذه التفاصيل في الوظائف للملائكة نؤمن بها مفصلة كما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال والإيمان بالكتب التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسله، واعتقاد أنها حق، وأنها منزلة غير مخلوقة، وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليهم، وأن من أخذ بها سلم وظفر، ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن، ومنها ومنها من لم يسم والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور. ومنها ما لم يسم والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن، في سورتي النجم والأعلى، وزبور داود جاء في القرآن في موضعين، في النساء والإسراء. قال الله عز وجل فيهما وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرها في كثير من سور القرآن، وأكثرهما ذكرا التوراة، فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى. ويأتي ذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكر. ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة الخالدة، وتكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف ونزوله منجما مفرقا. هنا الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب المنزلة، كما قال الله سبحانه وتعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي بكل كتاب أنزله الله على أي رسول. وقال الله جل وعلا ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب،

مجيب قريب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. ننبه الإخوة أن هناك درس لشيخنا حفظه الله بعد الفجر من كل أسبوع في يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، الاثنين والثلاثاء والأربعاء في الكتاب نفسه. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل يجوز الأخذ من اللحية من الطول أو من العرض للشعرات المشوهة للوجه؟ جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وفروا اللحى، وجاء في بعض الألفاظ: أسدلوا اللحى، وفي بعضها: أكرموا اللحى. والذي عليه كلام أهل العلم من مشايخنا أن اللحية تترك كما هي، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث: وفروا، أرخوا، أسدلوا، إلى غير ذلك من الألفاظ الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: شخص مثلا ما تمكن من الحج أو من أي عمل صالح وقد كان ينويه وينوي أن يفعله، وهل يصح أن نقول له إنما الأعمال بالنيات مستدلين بالحديث الشريف؟ الذي كان على رغبة في الحج أو أي عمل صالح وحبسه عن ذلك العذر مع قوة الرغبة وشدة الحرص على هذا العمل، لا شك أنه يؤجر على هذه النية الصالحة. وإذا كان يعمل العمل الصالح ويداوم عليه ولكن حبسه ومنعه منه السفر أو حبسه منه المرض، فإنه يكتب له عمله الصالح وإن لم يعمله. والرجل إذا هم بعمل صالح ولم يتمكن من فعله لعذر كتب له حسنة كاملة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يقول: أشكل علي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أدب المشي للصلاة، قوله: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ولم تتخذ شعارا لبعض الناس أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، فما معنى هذا الكلام؟ معناه واضح، لأن الصلاة هي دعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. الصلاة دعاء، والدعاء مبذول لكل مسلم، ويصلى على غير الأنبياء مع الأنبياء تبعا، هذا هو الأصل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان، يصلى عليه وعلى غيره تبعا له، ويجوز أن يصلى على غيره، لكن لا يخص أحد، لا يخص أحد بذلك، ويعين أحد بأنه لا يذكر إلا بالصلاة عليه، مثل ما يفعل بعض الناس عند ذكر أحد من آل البيت يقولون: صلى الله عليه وسلم أو عليه السلام. وإذا ذكر أبو بكر اشمأزت نفوسهم والعياذ بالله. فمثل هذا ضلال ولا شك، هذا ضلال ولا شك. والصلاة تكون للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره تبع له في ذلك، وإذا صلي على غيره مفردا فهذا المراد به الدعاء، لكن لا يكون على وجه التخصيص لأحد بأن يفرد ويميز عن غيره من الصحابة بأنه إذا ذكر وصلي عليه وغير من الصحابة إذا ذكر ترضي عنه. هذه تفرقة لا أصل لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل الذي نسي طواف الإفاضة هل يمكنه أن يذهب إلى مكة بنية العمرة ثم بعد العمرة يطوف طواف الإفاضة؟ نعم، يمكنه ذلك، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا: أرجو من الشيخ حفظه الله أن يوضح كيف أفعال العباد مخلوقة. أفعال العباد مخلوقة لأن كل شيء في هذا الكون خلق لله، والله جل وعلا يقول: الله خالق كل شيء، والله جل وعلا يقول: والله خلقكم وما تعملون، والله جل وعلا يقول: الحمد لله رب العالمين. والعالم هو من سوى الله، فمن سوى الله مربوب والله رب، ومن سوى الله مخلوق والله خالق. فالله جل وعلا خالق كل شيء، خالق للعباد وخالق لأفعال العباد، كل حركة تصدر من العبد من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو ضلال أو هدى، كل ذلك خلق لله. ولا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء خالقه غير الله، ومن قال بذلك فقد أشرك في الربوبية، من قال بذلك فقد أشرك بالربوبية، بأن زعم أن ثم خالق لهذا الكون أو لشيء من هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك في الربوبية. ولهذا قال العلماء المتقدمون عن نفاة القدر، قالوا: مجوس هذه الأمة، والمجوس هم الذين يقولون بوجود خالقين، وهؤلاء أيضا يقولون بوجود خالقين، الله خالق للإنسان والإنسان خالق لفعل نفسه، وهذا ضلال. فالأفعال العباد أيا كان نوعها هي مخلوقة لله، هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وداخلة في عموم ما خلقه سبحانه وتعالى، والدلائل على ذلك في القرآن والسنة كثيرة، ومنها الآية المتقدمة: والله خلقكم وما تعملون. فأعمال العباد وأفعالهم مخلوقة لله جل وعلا، والعبد له مشيئة. لا يعني ذلك أن العبد لا مشيئة له، العبد له مشيئة، لكن مشيئته تحت مشيئة الله. قال الله سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول عن حديث أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هل هذا خاص أم أنه يشمل الأنبياء أيضا والنبي صلى الله عليه وسلم؟ أعد السؤال. يقول أن الجنة، حديث أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، هل هذا الحديث يشمل النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أيضا؟ هذا وصف للجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين، وصف للجنة، قال: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أي أن الحقائق مختلفة. نعم. كون الرسول صلى الله عليه وسلم رآها، هل هذا يستثنى؟ النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه رأى الجنة وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف كما ثبت في الصحيح، رأى الجنة ورأى أيضا النار، ولما رأى الجنة وهو يصلي تقدم عليه الصلاة والسلام إلى الأمام ومد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا، ولما رأى النار تأخر. وهذه الحركة لم يعهدها الصحابة منه عليه الصلاة والسلام في صلاته، فسألوه بعد الصلاة قالوا: رأيناك فعلت في صلاتك شيئا لم تفعله قبل ذلك، قال: رأيت الجنة والنار. أي رآها حقيقة بعينه عليه الصلاة والسلام، والصحابة خلفه صفوف لم يروا شيئا، ورب العالمين على كل شيء قدير. رآها عليه الصلاة والسلام بعينه أمامه، ورأى الجنة ورأى أشياء في الجنة، رأى عناقيدها وتقدم ليقطف منها عنقودا، قال لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، عنقود واحد. وأيضا رأى أشياء في الجنة، رأى أشياء في النار، قال عليه الصلاة والسلام رأيت في النار امرأة، في تلك الوقفة في صلاة الكسوف قال رأيت في النار امرأة دخلت النار في هرة، رآها عليه الصلاة والسلام بعينه في النار، قال دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى عليه الصلاة والسلام في النار عمرو بن لحي الذي جلب الأصنام لمكة، رآه يجر قصبه وأمعاءه في نار جهنم. ورأى أيضا كما أخبر عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم وغيره، رأى عليه الصلاة والسلام في تلك الوقفة صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج، صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج معه محجن، والمحجن هو العصا التي لها يد ملتوية، ويمشي وهو ممسك عصاه بشكل مائل، وإذا مر على بعير أو بدابة أو نحو ذلك فيها متاع جعل العصا تحمل المتاع ويمسك بالمتاع معه، فإذا انتبه له صاحب المتاع قال علقت بمحجني، ما انتبهت لها علقت بمحجني، وإذا ما انتبه لها سرقها. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يسرق الحجاج، صاحب المحجن كان يسرق الحجيج بهذه الطريقة بالمحجن، فرآه عليه الصلاة والسلام في نار جهنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة حقيقة ورأى النار حقيقة. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول رجل يدرس العقيدة في إحدى الجامعات الإسلامية ويدرس العقيدة الأشعرية ويقول هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فماذا تنصحون هذا الرجل؟ عقيدة أهل السنة هي عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وعقيدة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. والإمام الأشعري رحمه الله كان على عقيدة مبنية على علم الكلام، ثم في آخر حياته تاب منها رحمه الله، ثم في آخر حياته تاب منها ورجع عنها. والذين يقولون عن أنفسهم أشاعرة هم في الحقيقة يتبعون أبا الحسن الأشعري في المرحلة التي تاب منها ورجع عنها، حيث رجع في آخر حياته إلى عقيدة أهل السنة وألف في ذلك مؤلفات على طريقة أهل السنة والجماعة. ولهذا الذين يدرسون العقيدة الأشعرية وينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري هم في الحقيقة يدرسون عقيدة مبنية على علم الكلام، ومن ينتسبون إليه في هذه العقيدة هو نفسه رحمه الله تاب من هذه العقيدة ورجع عنها، فحري بمن كان على هذه العقيدة أن يتوب كما تاب إمامه وشيخه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. هذا يقول ما هي أهم وأسرع الأسباب لزيادة الرزق؟ ويقول أنه ينفق ويتصدق في سبيل الزيادة للرزق وخشية الفقر، فهل هذا جائز؟ الله جل وعلا يقول فابتغوا عند الله الرزق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فابتغاء الرزق يكون بالاعتماد على الله والتوكل عليه والاستعانة به وطلب المد والعون منه وسؤاله سبحانه وتعالى. قد كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح قال بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والأمر الثاني أن يحرص على ما ينفعه ببذل الأسباب الصحيحة المشروعة المأذون بها في اكتساب الرزق المباح، وأن لا يبقى عاطلا بل يجتهد ويبذل. فإذا حصل منه البذل والاجتهاد مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى حصل له من الرزق ما كتبه الله. وينبغي للعبد أن يكون قنوعا راضيا بما كتب الله سبحانه وتعالى له من الرزق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما أوتي الدنيا بحذافيرها. ونقف إلى هذا الحد، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله.